خيرا من وهابه ورجونا فضله من بابه قد وجدنا الخلق من وهابه ورجونا فضله من بابه قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به قد وجدنا الخير من لا يصيب دنياه وعقباه. سبحان من لا يثيب الخير إلا هو يعلم الكون دنيا الشمس والبدر من أنوار حكمتي الشمس والبدر من أنوار حكمتي والبر والبحر فيض من عطاياه الشمس والبدر الشمس والبدر من أنوار حكمتي والبر والبحر فيض فيض فيض من عطاء الطائر سبحه والزهر قدسه الطائر سبحه والزهر قدسه والموج كبره والحوت ناجاه الطائر سبحه والسر قدسه الطائر سبحه والسر كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مكده والنحل يهتف حمدا خلاياه. التتوش. الشمس والبدر الشمس والبدر من أنوار حكمتي، والبر والبحر فيض فيض فيض من عطاء فيض من عطاياه عطايا من عطايا من عطايا من عطايا من عطايا الطاهر صخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد أضعت إنس وجن وأملاك لعياه رب السماء ورب الأرض قد أضعت إنس وجن وأملاك لعياه رب السماء إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس فيضطرهم العبد ينسى وربي لن سينسى